بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة الثانية بعد المئتين، الوقفات التدبرية. أولا، وسيرى الله عملكم ورسوله، لأن العمل ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك. إذن العمل هو الذي يصدق ما في صميم الإنسان، والإنسان مطالب بإصلاح باطنه وبإصلاح ظاهره. ثانيا، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرضان عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يرضى عنه. إذن على الإنسان أن لا يحب إلا ما يحبه الله تعالى، والقلب هو محل نظر الرب، فينبغي على الإنسان أن يودع قلبه ما يحبه الله تعالى، ويسعى الإنسان على تحقيق محاب الله والبعد عما لا يحبه الله. ثالثا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يقول البغوي: وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن. إذن الإنسان به حاجة إلى قراءة القرآن وسماع القرآن والاستماع بإصغاء مع التدبر والعمل، وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان مطالب بأن يتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. في هذه الآية دليل على فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن العلم مهم جدا، والشيطان حينما يأتي على الإنسان أول شيء يرغبه يريد أن يبعده عن العلم، حتى يجعله في الضلالة يخبطه كيف يشاء. فالعلم عظيم نفعه، والعلم به يصحح الإنسان القول والعمل. نعم. خامسا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي تثقل عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله. ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم مصائب الدنيا. عليهم دائرة السوء، خبر أو دعاء؟ هو خبر، ولكن يراد به الدعاء بمعنى أنهم يستحقون الدعاء. سادسا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. يقول السادس في الآية دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما ولا تكون مغرما. فالإنسان يجعلها غنيمة أنه يقدم شيء يكون عند الله تعالى. سابعا، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. وصلوات الرسول أي وسببا لدعائه عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، ولذلك يسن للمتصدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ الصدقة. وكذلك من استؤمن على مال عليه أن يحفظ المال وأن يجعله في محله وأن لا يؤخره وأن يدعو لمن سلمه المال. معاني الكلمات: الكلمة المعنى لن نؤمن لكم لن نصدقكم، وأجدر أحق وأحرى، مغرما غرامة وخسارة، ويتربص ينتظر، الدوائر الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء، دعاء بالشر والعذاب يدور عليهم، نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل شر. العمل بالآيات: أولا اعمل اليوم حسنة بالسر لا يطلع عليها أحد إلا الله. إذن على الإنسان أن يكثر من أعمال السرائر لأنها دليل على الإخلاص. ثانيا تصدق اليوم وأنت مستشعر أن الصدقة تقربك من الله تعالى. فالإنسان يتخذ الأعمال الصالحة قربا يتقرب بها إلى ربه ومولاه. التوجيهات: أولا استشعار المراقبة سبب لإصلاح العمل، فالإنسان يستشعر المراقبة في كل عمل، في الأمور المأمور بها يؤديها الإنسان إخلاصا لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المحرمات يتركها الإنسان أيضا خوفا من الله تعالى وطلبا لثوابه. المندوبات يحافظ عليها الإنسان ويؤديها يعني رغبة فيما عند الله تعالى من الخير. الآداب يؤديها كما يحب الله تعالى. ثانيا رضا الله مقدم على رضا الناس، ومن رضي الله عنه أرضى عنه الصالحين من خلقه. ثالثا القرب من العلماء والدعاة سبب للبعد عن الجهل، فعلى الإنسان أن يصاحب أهل العلم وأهل الفضل لأجل أن ينتفع ويتعلم ويقتدي بالآخرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.